إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة ومرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين والعمل بما أنزله تعالى في كتابه المبين وعلى لسان نبينا خير المرسلين. لقاؤنا هذا اليوم هو بتاريخ الأربعاء الثاني من شهر جماد الآخرة لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا معكم يا رعاكم الله في شرح رسالة الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله في باب قضاء الحاجة، وبالتحديد عند قول المؤلف رحمه الله: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. وقد انتهينا في درسنا السابق من بيان الأماكن التي منع الشارع قضاء الحاجة فيها، وهي طريق الناس المسلوك والظل الذي يقيلون ويجلسون فيه، ومجمع الماء الدائم الذي لا يتحرك، وموضع الاغتسال في الحمام أو في الموضع الذي يرتد فيه البول وليس له مجرى يبعده عن المغتسل، أي الرجل الذي يريد الاغتسال. فهذه المواضع التي دل الدليل الصحيح على النهي من قضاء الحاجة في هذه الأماكن، سواء كان التغوط أو سواء كان البول. واليوم نكمل بعون الله وتوفيقه بقية المسائل المتعلقة بهذا الباب. أما المواضع التي منع عن التخلي فيها عرف الناس، فقد قال العلامة الشوكاني رحمه الله في شرح الدرر، قال: وأما المنع من التخلي في المواضع التي منع منها عرف الناس فوجهه أنهم يتأذون بذلك، وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل، أي أن أذية المسلم جاءت الأدلة على تحريمه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه النهي عن أذية المسلمين، فكل ما يؤدي إلى أذية المسلمين فهو محرم، ومعرفة أن هذا العمل يؤذي المسلمين أو لا يؤذيهم مرجعه إلى عرف الناس وعادتهم. وكذلك قال المناوي رحمه الله في فيض القدير بعد أن ذكر حديث اتقوا اللاعنين وشرحه، قال: ومثله، أي يدخل في هذا الحديث الذي ذكر فيه مواضع النهي عن قضاء الحاجة التي نهى عنها الشارع، يقول: ومثله كل موضع اتخذوه، أي اتخذه الناس لمصالحهم ومعايشهم المباحة، سواء كان من قبيل المحلات أو الأماكن التي يبيعون ويشترون فيها، فلا يجوز قضاء الحاجة في مثل هذه الأماكن، لأن هذه من ضمن مصالح الناس ومن ضمن معايش الناس، ويجلسون أو يقفون أو يتبايعون في هذه الأماكن، فما ينبغي له أن يقضي حاجته في مثل هذه الأماكن. قال رحمه الله: واستدل به، أي على بحديث اتقوا اللاعنين، واستدل به على أنه لا يجوز قضاء الحاجة في المواضع التي يردها الناس للاستسقاء منها، موضع الاستسقاء الذي يذهب إليه الناس للاستسقاء كذلك لا يجوز قضاء الحاجة فيه، قال: لإيذاء الناس بتنجيسهم وتقديرهم، الناس يستقذرون من هذا الأمر، وكذلك قد تصيبهم شيء من النجاسات. قال: وبه صرح ابن قدامة الحنبلي وبعض المالكية والشافعية. ثم قال رحمه الله المناوي: لكن اقتصر جمهورهم على عده من الآداب وحملوا الأحاديث على الكراهة، وليس ذلك بصواب، فالأحاديث فيها اللعنة: اتقوا اللاعنين. واللعنة قد تكون لعنة من الله عز وجل، قد تكون لعنة من الناس، وعلى كل فهي تدخل من ضمن المحرم وليس من باب الكراهة. كذلك هذا النهي نهي على وجه الإطلاق، نهي مطلق ولا توجد قرينة تصرفه إلى الكراهة، والنهي المطلق يفيد التحريم. إذن النهي عن قضاء الحاجة في هذه المواضع التي نهى عنها الشارع، وقياسا عليها المواضع التي يستقدر الناس منها أو تمنع من طريق عرف الناس، كذلك كل ذلك يدخل في باب التحريم. إذن ممكن أن نستدل على المنع عن التخلي في المواضع التي لا يجيزها عرف الناس، ممكن أن نستدل بحديث اتقوا اللاعنين نفسه، وذلك لأن اللعنة قد تكون من الله عز وجل وقد تكون من الناس، فليحذر المسلم من لعنة الناس كما يحذر من لعنة الله عز وجل. ثم ما كان فيه أذية للناس فإن الواجب دفعه، وأذى الناس لا يحل، فما كان ذريعة لأذاهم لا يحل كذلك، لأن الوسائل لها حكم المقاصد كما تقدم تفصيل هذه القاعدة في موضوع أصول الفقه. وعلى هذا فلا يحل للمتخلي أن يقضي حاجته أمام بيت من بيوت المسلمين أو باب من أبواب بيوتهم أو محل أو دائرة. لماذا؟ لأن هذا يؤذي الناس ويوجب لعنتهم، وعليه إن لم يجد مرتفعا من الأرض أو حائشا من بستان أن يبحث عن سباطة، والسباطة هي مجمع الأزبال والأوساخ، فيقضي حاجته عندها. وقد تقدم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين وغيرهما ولفظ البخاري فيه، قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه أي ابتعدت عنه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغه. وقوله فأشار إلي فيه دلالة على ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إليه ولم يكلمه، ففيه دليل أيضا على ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة. وأما مسألة البول قائما، فحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يدل على جوازه بلا كراهة، ولا يخالف هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، وقد أخرجه الخمسة إلا أبو داود. وعند أحمد بلفظ: ما بال قائما منذ أنزل عليه الفرقان، وهذا من باب النفي المؤبد، النفي المطلق. والحديث صححه الألباني. وإنما حدثت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بما كانت تعلم في بيتها وما كانت تراه من غالب أمره صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينافي جواز البول قائما أحيانا أو لحاجة. والأصل في ذلك الأمن من رشاش البول، فبأيهما حصل كان هو المتحتم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، أي رشاش البول على نفسه، أن يرتد البول إلى ثيابه أو إلى بدنه. والله أعلم. والكلام لا زال للحافظ بن حجر يقول: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي والله أعلم. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البول قائما، وإنما ثبت من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. انتهى كلام الحافظ بن حجر. وقد ذكر قبل ذلك رحمه الله بعض تأويلات أهل العلم لحديث حذيفة ثم قال: والأظهر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أثر أحواله البول عن قعود. يعني أثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا، لكن هذا لا يعني أنه تحريم البول قائما أو كراهة البول قائما، وإنما فعل ذلك لبيان الجواز أن ذلك يجوز، إما من باب الكراهة ويجوز فعله أحيانا، أو من باب الإباحة أصلا. ولهذا قال العلامة الألباني رحمه الله بعدما صحح حديث عائشة في تمام المنة، قال: فصح بذلك الحديث لكنه ناف. الحديث ناف. وحديث حذيفة الذي بعده أو بعد هذا في الكتاب مثبت، ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم، فيجوز الأمران، والواجب الاحتراز من رشاش البول، فبأيهما حصل وجبه. إذن الألباني يرى جواز هذا الأمر من باب الإباحة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين الرخو من الأرض. الموضع اللين الرخو من الأرض يرتاد صلى الله عليه وسلم لبوله ذلك الموضع. لماذا؟ حتى يعني لا يرتد إليه بوله ولا يتأثر أو يستقدر برشاش البول إذا كان الموضع صلبا. فكان يقول: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يبول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، حتى قالت عائشة: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما. يقول العلامة ابن القيم: فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمقبضيه، وقيل فعله استشفاء. هذه ثلاثة أقوال لما بال صلى الله عليه وسلم قائما. ذكروا في ذلك ثلاثة أقوال: إما من باب بيان الجواز، أو فعله من وجع، أو فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما. يقول: والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما والله أعلم. يعني العلامة ابن القيم رحمه الله يرجح أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لحاجة، وليس من باب الاختيار، وإنما من باب الحاجة. لماذا؟ لأن سباطة قوم مرتفعة، فلو بال فيها قاعدا لارتد إليه بوله. وكذلك من باب الاستتار، فهو استتر بها ولا يستطيع أن يقعد فترتشف عورته، ولهذا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم يعني قائما. وخلاصة هذا الأمر أن الأصل أن يبول الرجل قاعدا، فهذا كان أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم، لكن إن اضطر لذلك أو احتاج لذلك أو رأى في ذلك مصلحة أو لدفع مفسدة فيستطيع أن يبول يعني قائما. وكذلك إذا كان من باب الأمن من رشاش البول أن يرتد إلى ثوبه أو إلى بدنه، وكذلك إذا كان من باب الاستتار وعدم كشف العورة فيستطيع ويجوز له أن يبول قائما. هذا في مسألة البول قائما. قال العلامة الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، أي وعلى المتخلي أن لا يستقبل القبلة أو يستدبرها بغائط أو بول. قال الشوكاني رحمه الله في الشرح: وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في شرح المنتقى. شرح المنتقى المقصود به نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار. وقال الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى في نيل الأوطار في شرح الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشوكاني: والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال. هذه الأقوال ثمانية أقوال سردها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. القول الأول: لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في البنيان، أي لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبار القبلة لا بغائط ولا ببول، لا في الصحارى ولا في البنيان، أي لا في بنيان تحيط بهذا المتخلي، بهذا الذي يريد أن يقضي حاجته، ولا في مكان مفتوح أو في فناء من الأرض. لا يجوز ذلك لا في الصحارى ولا في البنيان استقبال القبلة واستدبارها. يقول: وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية، كذا قاله النووي في شرح مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر، ورواه ابن حزم في المحلى عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء والأوزاعي وعن السلف من الصحابة والتابعين. هذا هو المذهب الأول، أن التحريم مطلقا. المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان، أي الإباحة مطلقا، يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى في البنيان بغائط أو بول، الإباحة مطلقا. يقول: وهذا هو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك، شيخ الإمام مالك، وداود الظاهري، كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم، وهو مذهب الأمير الحسين. المذهب الثالث يقول أنه يحرم في الصحارى لا في العمران، أي أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول في الصحارى في المكان المفتوح في الفناء من الأرض، أما في العمران والبنيان إذا يعني قضى حاجته في بنيان ويحيطه البنيان فيجوز. يقول: وإليه ذهب مالك الإمام مالك والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه، صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا، وزاد في البحر عبد الله ابن العباس ونسبه في الفتح إلى الجمهور. يعني الحافظ بن حجر نسب هذا المذهب الذي يفرق بين الصحارى وبين البنيان إلى جمهور أهل العلم. فهذه ثلاثة مذاهب. طيب، المذهب الرابع أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما، أي الاستقبال على وجه الخصوص. استقبال القبلة لا يجوز لا في الصحارى ولا في العمران، أما استدبار القبلة في الصحارى أو في العمران يجوز، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. المذهب الخامس أن النهي للتنزيه، أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، فيكون مكروها. وإليه ذهب الإمام القاسم ابن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام، وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام، هكذا قال الشوكاني، ونسبه في البحر إلى المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري. المذهب السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط، أي جواز الاستدبار في البنيان فقط، أما الاستدبار يعني نفس المذهب الذي سبقه، لكن الاستدبار كذلك لا يجوز في الصحارى وإنما يجوز في البنيان. يقول: وهو قول أبي يوسف ذكره في الفتح، القاضي أبي يوسف ذكره الحافظ في الفتح. المذهب السابع: التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس. يعني هذا المذهب هو أشد المذاهب، حتى أنه أشد من المذهب الأول. لماذا؟ لأن المذهب الأول التحريم مطلقا في القبلة، أي في بيت الله الحرام، في قبلة المسلمين، لكن هذا المذهب التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، أنه لا يجوز استقبال بيت المقدس ولا استدباره بغائط أو بول. يقول: وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين، ذكره أيضا في الفتح، وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية، ولكنهم صرحوا بأنه مكروه فقط. المذهب الأخير، المذهب الثامن من هذه المذاهب، أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم، يعني أن هذا التحريم ليس عاما لجميع المسلمين، وإنما في أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا وغربوا، فالمخاطب بهذا الكلام هم أهل المدينة، أما غيرهم فيستطيعون، هكذا قال أصحاب هذا المذهب الثامن. يقول الشوكاني فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا، قاله أبو عوانة صاحب المزني هكذا في الفتح، أي هكذا ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، صاحب المزني هكذا في الفتح. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله الأدلة على هذه المذاهب، ذكر الأدلة على هذه المذاهب في كتابه وفصل القول فيها. ولو تأملنا في هذه المذاهب الثلاثة الأولى، هي المذاهب التي يمكن يعني أن تناقش، يمكن أن تناقش وأن ينظر فيها، وأما ما سوى هذه المذاهب فقد اعتمدت على أحاديث ضعيفة ذكرها الشوكاني رحمه الله في النيل، وفصل القول فيها بأسلوب مقنع ومنصف. والأحاديث التي صحت في هذا الباب هي ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري. فهذا الحديث فيه النهي المطلق عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة، النهي المطلق، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ولكن شرقوا أو غربوا، أي ولكن إذا رأيتم القبلة أمامكم فشرقوا أو غربوا، أي اتجهوا نحو الشرق أو اتجهوا نحو الغرب، ولا يعني تستقبلوها أو ولا تستدبروها كذلك. يقول أبو أيوب فقدمنا الشام في يوم من الأيام، ذهبوا إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، مراحيض متوجهة نحو القبلة. يقول فننحرف ونستغفر الله، يعني كانوا ينحرفون في جلوسهم ويبتعدون عن جهة القبلة ويستغفرون الله تعالى. البعض استدل بهذا على جواز الذكر عند موضع قضاء الحاجة، لأنهم كانوا ينحرفون قليلا ويستغفرون الله تعالى. لماذا يستغفرون الله تعالى؟ يستغفرون الله تعالى من هذا الفعل، أن هذا الفعل وهو استقبال القبلة بغائط أو بول، هذا فعل محرم، فكانوا إما أنهم يستغفرون الله تعالى لأنهم يعني جلسوا ابتداء فلم ينتبهوا إلى أن هذا الموضع قد توجه إلى نحو القبلة، فلما تذكروا وانتبهوا فاستغفروا الله تعالى، أو أنهم استغفروا الله تعالى لصاحب هذا المكان الذي فعل هذا الأمر. وعموما فالمسلم إذا رأى منكرا فإنه يستغفر الله تعالى، سواء كان لصاحب المنكر أو لنفسه أو لحصول هذا المنكر في هذا الموضع أو في المجتمع، هذا هو حال المسلم. المقصود أن البعض استدل على جواز، والبعض رد ذلك أنه قال لا يجوز الذكر عند قضاء الحاجة، وإنما كان أبو أيوب الأنصاري والصحابة يستغفرون الله بعد خروجهم من قضاء الحاجة، أي فننحرف عند قضاء الحاجة ثم إذا خرجوا يستغفرون الله تعالى، وهذا يعني بعيد عن ظاهر اللفظ. ظاهر اللفظ أن الاستغفار مقترن مع الانحراف، مع الانحراف والانصراف عن القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. والمقصود أن هذا الحديث يدل على النهي. وأخرج مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. إذن لا فرق بين الغائط أو البول، هذا الحديث يدل على العموم، أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، وسيأتي الكلام عن هذه الأمور. وأخرج مسلم كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فهذه الأحاديث المتقدمة كلها تدل على ماذا؟ تدل على النهي من قضاء الحاجة سواء كان لغائط أو لبول في استقبال القبلة أو في استدبارها، النهي المطلق. طيب، هذا في جانب النهي المطلق. في جانب الجواز أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، يعني بيت أخته حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فحفصة أخت عبد الله بن عمر. يقول: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، أي صعد الجدار لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. إذن هذا الحديث فيه دليل على من قال بجواز استقبال القبلة، بجواز استقبال القبلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عند قضاء الحاجة. الحديث الآخر الذي يدل على الجواز أيضا ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن جابر بن عبد الله. الحديث الذي سبق حديث ابن عمر، الحديث الآتي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فهذا الحديث أيضا يدل على جواز استقبال القبلة، والحديث ابن عمر يدل على جواز استدبار القبلة. وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر، ليس فقط عن جابر رضي الله تعالى عنه. الحديث الآخر ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ يعني هذا التابعي استغرب من هذا الفعل، كيف يجلس عبد الله بن عمر ويبول مستقبل القبلة؟ فقال أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فهذه يعني الأحاديث وهذه الآثار تدل على أن المذاهب، أقوى المذاهب التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى، هي ثلاثة مذاهب: مذهب التحريم مطلقا في الصحارى والبنيان، مذهب الكراهة فيهما وليس من باب التحريم وإنما جواز الفعل كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث جابر، والمذهب الثالث مذهب التحريم في الصحارى دون البنيان كما دل عليه الحديث الأخير حديث ابن عمر أنه فرق بين الصحارى بين الفضاء وبين العمران. طيب، التحريم دليلهم ما تقدم من حديث أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وسلمان الفارسي وغيرهم، وأحاديثهم صريحة في التحريم. وهذه أقوال، يعني أقوال من النبي صلى الله عليه وسلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تقدم على الفعل عند التعارض. معلوم أنه عند تعارض القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، فيقدم القول. لماذا؟ لأن القول عام للأمة والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. القول عام تشريع للأمة، أما الفعل فقد يكون له خصوصية وقد يكون له يعني أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أمور أخرى. فهذا هو استدلال أهل التحريم الذين قالوا بتحريم استقبال قبلة واستدبارها بغائط أو بول. أما الذين قالوا الكراهة فما هو وجه استدلالهم؟ قالوا: لأن الفعل يخالف القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل وقد استدبر، طيب، وهذا يخالف قوله في النهي، فيحمل النهي على الكراهة والفعل لبيان الجواز. قالوا: إذا تعارض القول والفعل فالنهي يحمل على ماذا؟ القول جاء نهيا فيحمل النهي على الكراهة، والفعل جاء من باب الجواز، فإذا الفعل يدل على بيان الجواز، فقالوا بالكراهة، وهذا من باب الجمع. ومعلوم أن الجمع يقدم على الترجيح، يعني أصحاب القول الأول لما قالوا أن إذا تعارض القول والفعل يقدم القول على الفعل، هذا من باب الترجيح. هؤلاء لما قالوا أنه نجمع بين النهي فنقول النهي للكراهة والفعل لبيان الجواز، هذا من باب الجمع، والجمع مقدم على الترجيح. طيب، هذا استدلال أصحاب الذين قالوا بالكراهة. الذين قالوا بالتفريق بين البنيان والفضاء، ما هو استدلالهم؟ قالوا لأن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين أن الفعل كان في البيت، يعني ابن عمر لما ارتقى الحائط أو ارتقى ظهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت حفصة رضي الله تعالى عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت ولم يكن في فضاء أو في صحراء، وإنما كان في بيت، والبيت له يعني عمران تحيط به فيستره على القبلة، ليس بينه وبين القبلة فضاء، وإنما بينه وبين القبلة جدار أو عمران أو بنيان. إذن حيث يكون بين المتخلي والقبلة حائل، فقالوا يجوز ذلك. ويؤكد ذلك ويؤكد هذا المذهب ما كان من جوابه رضي الله تعالى عنه لصاحبه لما رآه يفعل ما ظنه محرما، فقال له ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الفضاء، إنما نهي عن ذلك في الفضاء. فقالوا هذا مذهب صحابي، والصحابي هو الذي يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقدم فهم الصحابي على فهومنا. وأما باقي المذاهب التي ذكرها الشوكاني رحمه الله فقد بين ضعفها، إما لضعف أدلتها أو لمخالفتها لهذه الأدلة الصريحة. وكما تنظرون أن المذاهب الثلاثة التي تقدم ذكرها وذكر استدلالاتهم مذاهب قوية، مذاهب لها يعني نظر قوي هذه المذاهب الثلاثة. لكن لو تأملنا في مذهب التحريم لعرفنا أنه يورد عليه أن الحكمة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول هو تعظيم القبلة واجتناب الأسباب التي تؤدي إلى امتهانها. ما هو السر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها؟ ما هو السر في ذلك والحكمة والمقصد؟ لا شك أن المقصد في ذلك هو تعظيم القبلة واجتناب الأسباب التي تؤدي إلى امتهان القبلة، فامتهان القبلة لا يجوز بأي سبب من الأسباب. طيب، أصحاب الذين قالوا بالتحريم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب الخصوصية، أي أن هذا خاص به، وأما القول عام للأمة وتشريع الأمة. طيب، هل يقال أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في ترك التعظيم وارتكاب الامتهان؟ بالطبع لا يقال ذلك. لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في ترك تعظيم القبلة وفي ارتكاب الامتهان لها، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشد الناس تعظيما لحرمات الله عز وجل وتعظيما لشعائر الله عز وجل، فكيف يقال أن هذا من باب الخصوصية؟ إذن كيف يكون استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم؟ هذا يمكن أن يرد به المذهب الأول، مذهب التحريم. طيب، المذهب الثاني وهو مذهب الكراهة يورد عليه أيضا إيراد أن من شرط البيان أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فعله أمام الناس ليرفع شبهة التحريم أو الوجوب. يعني لما نقول أنه إذا تعارض القول والفعل نقول أن هذا القول إذا كان نهيا نقول أن هذا القول يراد به النهي والفعل يراد به بيان الجواز، فنجمع بين الأمرين فنقول الكراهة، لأن الكراهة أيضا يقصد بها النهي لكن لا على سبيل الإلزام. طيب، لما نقول لبيان الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل استقبال القبلة واستدبار القبلة لبيان الجواز، طيب البيان ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يراه الناس حتى يبين لهم أن هذا الفعل أراد به صلى الله عليه وسلم الجواز. طيب، هل لما رآه ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا أن يراه؟ بالتأكيد لا. وكذلك لما رآه جابر رضي الله تعالى عنه هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه؟ بالتأكيد لا. فهذه من باب يعني ستر العورات، وإنما رآه ابن عمر من وراء بنيان، إذن لا يمكن أن نقول أن هذا الأمر من باب البيان، من باب بيان الجواز، لأن البيان بيان الجواز ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يراه الناس لا أن يفعله في الخفاء، فهذا من الإرادة الذي يورد على المذهب الثاني. طيب، المذهب الثالث ما هو؟ مذهب التفريق بين البنيان والفضاء، أيضا يورد عليه أن حديث جابر لم يقيد الفعل بالبنيان، يعني جابر لما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة قبل أن يقبض بعام، ما قيده في البنيان، ما قال في بنيان. وأما قول ابن عمر نهي عن ذلك في الفضاء فليس من المرفوع، هذا القول ليس من المرفوع، وإنما فهمه رضي الله تعالى عنه بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة في بيت حفصة. وقد أخرج الشيخان عن واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فهذا أيضا مما يدل على أن التفريق بين الفضاء وبين البنيان هذا لا دليل أيضا عليه، وإنما من فهم عبد الله بن عمر، وفهم عبد الله بن عمر يعارضه ويخالفه فهم أبي أيوب الأنصاري، لأن أبو أيوب الأنصاري رأى التحريم ولهذا يقول كنا ننحرف ونستغفر، فما رأى الجواز، ما رأى الجواز في ذلك. فإذا لا نقول أن فهم عبد الله بن عمر هو فهم صحابي فيجب أن نتقيد بهذا الفهم، لماذا؟ لأنه قد خالفه صحابي آخر وهو أبو أيوب الأنصاري. ثم كم هي المسافة التي ينبغي أن تكون بين الساتر والمتخلي الذي يريد أن يقضي الحاجة؟ لا حد في ذلك، والنهي ليس على عين البيت الحرام وإنما على جهته، فلا فرق بين أن يوجد ساتر أو لا يوجد، لأن جهة القبلة لا يحول بينها وبين أحد شيء، وأما البيت فيحول بينه وبين المتخلي شيء قطعا. يعني هذا الأمر ماذا يراد به إذا أردنا أن نقول البنيان أو العمران هو الأصل؟ طيب ما هو الحائل الذي يكون بين القبلة وبين المتخلي إذا جلس؟ هل ينفعه مثلا إذا كان هناك جدار أو أشجار أو جبال أو بنيان أو غير ذلك بينه وبينه؟ وهل المقصود جهة القبلة أم البيت أم القبلة نفسها؟ المقصود بذلك أنها جهة القبلة. طيب، والذي يظهر أن القول بالتحريم هو الأصوب، القول بالتحريم بتحريم استقبال القبلة واستدبارها هو الصحيح. وأما كون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة فلا إشكال فيه. لماذا؟ شبيه ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم الخطيب الذي جمع بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الضمير، أما قال هذا الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لا يجوز للخطيب أن يجمع بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الضمير، ولهذا قال بل قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الله عز وجل وبينه صلى الله عليه وسلم في الضمير، في حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما قال مما سوى الله ورسوله، وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه الشرك من هذا الجمع في اللفظ وهو المعصوم من ذلك، وأما ما سواه من البشر فقد يقع في نفسه شيء من ذلك كما قال ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أو قد يتوهم السامع به ذلك. فكذلك استدبار أو استقبال القبلة عند قضاء الحاجة لا يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم امتهانها، لا يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم امتهان القبلة، ولا يمكن أن يقع في نفسه شيء من ذلك، وأما غيره فلا عصمة له، قد ينظر إليه الناظر فيستغرب، قد ينظر الناظر إلى فعل هذا الرجل فيستغرب منه هذا الفعل، أو قد يسيء به الظن كما في قصة مروان الأصفر مع عبد الله بن عمر، أما إساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن تقع هذا الأمر، ولا يمكن أن يقع الاستغراب في أفعاله، وكذلك لا يخشى عليه الامتهان. إذن نقول الصحيح هو القول بالتحريم، لا يجوز، يحرم استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، وهذا الأمر على وجه الإطلاق، وما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة أو استدبر القبلة بغائط أو بول فنقول هذا الأمر من خصوصياته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذه الأمور ولا يقصد به الامتهان، ولهذا لا يجوز لغيره أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه قد يقع في نفسه شيء من هذا الامتهان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وأما ما سواه فليس بمعصوم. فهذا بهذا ينتهي الكلام عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول. طيب، بعد ذلك قال الماتن رحمه الله، قال المؤلف: وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها. يطلق على الطريقة التي تزال بها النجاسة التي تخرج من السبيلين عدة إطلاقات، يطلق عليها الاستجمار والاستنجاء والاستطابة والاستبراء والاستنقاء. فالاستجمار من الجمار وهي الحصى الصغيرة، ومنه رمي الجمرات في الحج. والاستنجاء من النجاة وهو الخلاص من الشيء أو من النجوة، وهي الاستتار بما ارتفع من الأرض. والاستطابة أصلها من الطيب لأنها تطيب المخرج من الأذى. والاستبراء من التنزه والبعد والمفارقة والمباينة والمعافاة. والاستنقاء هو الدلك حتى تذهب عين النجاسة. فهذه الأسماء أطلقت على الطريقة التي تزال بها النجاسة من مخرج السبيلين. والاستنجاء أعم من الاستجمار، لأن الاستجمار تطهير المحل بالحجارة أو بجامد من الجامدات، أما الاستنجاء فتطهيره بالحجارة أو بالماء أو بغيرهما مما يقوم مقامهما. وقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي عن أبي بشر عن طاووس رحمه الله أنه قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار. طاووس رحمه الله من كبار التابعين يقول، ومن طلاب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول: الاستنجاء بثلاثة أحجار. فقال أبو بشر: قلت فإن لم أجد ثلاثة أحجار؟ قال: فثلاثة أعواد. ثلاثة أعواد جمع عود. قلت فإن لم أجد ثلاثة أعواد؟ قال: فثلاثة حفنات من تراب. فثلاث حفنات من تراب. ومعنى هذا الأثر: روي مرسلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرسلا ولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول طاووس رحمه الله. وقد قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وقد قال بعض أهل الظاهر إن الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى الله عليه وسلم عليها فلا يجزئ غيره. يعني أهل الظاهر يقولون لا يجوز الاستنجاء بالماء وإنما الاستجمار بالحجر فقط. وذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرقة الثوب والقماش، تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه. قال النووي: فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يعني هذا النص ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ليس له مفهوم. لا نقول أنه إذا يعني يجوز قتل الأولاد من غير إملاق، لا نقول هذا، لأن هذا من المفهوم الذي لا يراد، من المفهوم الذي لا يراد. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاستجمار بثلاثة أحجار، هذا لا يفهم منه أن الاستنجاء بغير الحجارة لا يجوز. يقول: ويدل على عدم تعين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعينا لنهى عما سواه مطلقا. وعلى الجملة كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به. هذه قاعدة عامة وضعها النووي رحمه الله في بيان جواز الاستنجاء والاستجمار بالماء والحجارة وبما يقوم مقامهما. وقال صديق حسن خان رحمه الله في الروضة، قال: والاستنجاء هو غسل البدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر كما صرح به صاحب النهاية وصاحب الصحاح والقاموس. والاستجمار عندهم استعمال الجمار والتمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة، وهو استعمال من غير تقييد. وفي الاستنجاء ثلاثة محاذير، يعني في الاستنجاء ثلاثة محاذير نهى عنها الشارع. المحذور الأول: الاستنجاء باليمين، لا يجوز الاستنجاء باليمين. والثاني: الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، كذلك لا يجوز. والثالث: الاستنجاء برجيع أو بعظم، كذلك لا يجوز. فقد أخرج الإمام مسلم وغيره من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، هذه واحدة، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وهذه الثانية، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، وهذه الثالثة. أما الاستنجاء باليمين فقد جاء النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء بها، يعني ورد النهي عن مس الذكر، لا يجوز للرجل أن يمس ذكره بيمينه عند الاستنجاء، وعن الاستنجاء باليمين أي لا يجوز له أن يأخذ الحجارة بيمينه ويطهر المخرج، لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز أن يمس ذكره. فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح، أي يأخذ الحجارة ويمسح ذكره بيمينه. والحديث أخرجه البخاري وغيره. قد يقول قائل إذا بال الرجل فأراد أن يستجمر بالحجارة فماذا يصنع؟ إن أمسك الحجارة بشماله اضطر أن يمسك ذكره بيمينه، وإن أمسك ذكره بشماله اضطر أن يمسك الحجارة بيمينه، وكلاهما منهي عنه، فما هي الطريقة المشروعة في الاستجمار من البول؟ هناك عدة طرق ذكرها الشوكاني رحمه الله عن العلماء. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأما الاستنجاء باليمين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه في ذلك الباب. قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه منهي عنه، الاستنجاء باليمين منهي عنه، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر أنه حرام، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن هذا النهي نهي مطلق فيفيد التحريم فلا يفيد الكراهة فقط. قال النووي: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، أي من الشافعية، ولا تعويل على إشارتهم، ونحن نقول ولا تعويل على ما تعقب به النووي. قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أحوال الاستنجاء إلا لعذر، أي لا ينبغي له أن يفعل أن يمسح ذكره بيمينه ولا يمسح دبره بيمينه ولا أن يأخذ الحجر بيمينه، أي لا يستعمل اليمين مطلقا. يقول: فإذا استنجى بماء صبه باليمين ومسح باليسرى، إذا استنجى بماء فيصب الماء باليمين، لا إشكال في أخذ الماء باليمين، لأن أخذ الماء باليمين يختلف عن أخذ الحجارة باليمين. فإذا استنجى بماء صبه باليمين ومسح باليسرى، مسح باليسرى، وإذا استنجى بحجر، هذه المرة بحجر، ماذا يفعل؟ انظروا إلى هذه الأقوال التي سيذكرها النووي رحمه الله. يقول: وإذا استنجى بحجر فإن كان في الدبر، إذا كان الدبر فيمسحه بيساره، يأخذ الحجر ويمسحه بيساره. طيب، وإن كان في القبل الذكر يعني، ماذا يفعل؟ وأمكنه وضع الحجار على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، أي أنه ينزل إلى الأرض ويضع الحجر على الأرض ثم يمسك ذكره ويأخذ بالذكر ويمسح بالحجر التي على الأرض، ولا يمسك الحجر، لا يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر بالشمال ويمسح بذكره على الحجر التي في الأرض، وهذا من الصعوبة بمكان، وهذا أمر يعني فيه تقطع وفيه حرج شديد وفيه بعد عن الشريعة وسماحة الشريعة. يقول: أو يضعه بين قدميه، وهذا أشد منه، أن يضع الحجر بين قدميه فيحصره بقدميه فيجمعه بقدميه ثم يحاول أن يعني يأخذ بذكره فيمسح ذكره بهذه الحجر التي بين قدميه، وهذا أيضا لا يمكن يعني. يقول: وإن لم يمكنه إذا ما أمكن، هو يعرف النووي وغيره يعرف أن هذه الأمور لا يمكن تطبيقها. يقول: وإن لم يمكنه واضطر إلى حمل الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها. يقول: إذا اضطر اضطرارا ماذا يفعل؟ حمل الحجر بيمينه، طيب الآن استنجاء باليمين راح يكون، وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى، يعني لا يحرك اليمين، لا يحرك يده اليمنى، لماذا؟ لأن لا يكون قد يعني أنه قد استنجى بيمينه حتى يعني يتحرز من الاستنجاء باليمين فيأخذ الحجر باليمين لكن لا يحرك اليمين وإنما يحرك ذكره على الحجارة يحرك ذكره بشماله على الحجارة التي في يمينه. هذه طريقة يقول هذا هو الصواب. قال وقال بعض أصحابنا يأخذ الحجر بيساره هذه المرة الحجر باليسار والذكر بيمينه ويحرك اليسرى يعني يحرك الحجر التي بيساره ولا يحرك ذكره بيمينه فيبقى الذكر واقف والحجارة متحركة أي عكس الطريقة التي قبلها الذكر يتحرك والحجارة واقفة هذه الحجارة تتحرك والذكر واقف. يقول وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه يمس الذكر من غير ضرورة وقد نهي عنه. ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها. انتهى كلام النووي. يقول الشوكاني معقبا على هذا الكلام والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين أي لا في الاستنجاء ولا في مس الذكر. وإذا دعت الضرورة يقول الشوكاني وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في اليمين في أحدهما أي في الاستنجاء أو في مس الذكر استعملها قاضي الحاجة أي الذي يقضي حاجته في أخف الأمرين في نظره. يعني الشوكاني رحمه الله توقف الشوكاني نفهم من كلامه أنه إذا أراد الرجل أن يعني أن يستنجي بالحجارة أو يستجمر بالحجارة ويمسح على ذكره ماذا يفعل؟ إما أن يمسك الحجارة بيمينه أو يمسك ذكره بيمينه لا يستطيع أن يفعل إلا أحد الأمرين. فالشوكان يقول يفعل أخف الأمرين أقول والذي يظهر أن النهي عن مس الذكر باليمين ليس عاما وهذا المخرج من هذه المشكلة في مثل هذه المسألة التي ذكرها أهل العلم فيما تقدم. الذي يظهر أن النهي عن مس الذكر باليمين ليس عاما وإنما هو مقيد بحال البول. فإذا بال الرجل فلا يمسك ذكره بيمينه عند البول يعني هذا هو المقصود بالنهي عن مس الذكر ليس في حال الاستنجاء أي بعد البول وانقطاع من البول وفي حال تطهير الذكر من البول وإنما في حال البول عندما يبول لا يجوز له أن يمسك ذكره بيمينه. فهذه عادة قبيحة وعادة ممنوعة شرعا وليس المقصود به النهي عن مس الذكر باليمين في حال الاستنجاء. إذن لا تعارض بين الأمرين فيمسك الذكر بعد الانتهاء من البول بيمينه ويستنجي بشماله هذه الطريقة الصحيحة يمسك الذكر بعد الانتهاء من البول بيمينه ويستنجي بشماله وهذا ما أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال بهذا القيد إذا بال. ثم أخرج في هذا الباب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. إذن النهي في حال البول إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه هذا هو النهي. فالنهي لأجل هذه العادة القبيحة أنه يمسك الرجل ذكره عند البول فهذا هو المقصود. هذا بالنسبة للاستنجاء باليمين. أما الاستنجاء بما دون الثلاث فلا يجزئ المسح بالحجارة دون الثلاث لحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية على وجه الخصوص فإنها تجزئ عنه دليل على أن ما دونها لا تجزئ في التطهير أي إذا أخذ حجرين وطهر المخرج بالحجرين فلا يجزئ ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه فإنها تجزئ عنه إذا كانت بثلاثة أحجار فمفهوم الكلام أنها إذا كانت دون ثلاثة أحجار فلا تجزي عنه في التطهير ويجب عليه إعادة التطهير. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أي مكان الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها في رواية روثة حمار فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس وفي رواية فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ائتني بحجر. رواها البيهقي، هذه الزيادة رواها البيهقي في السنن الكبرى ومعرفة السنن، يعني أيضا للبيهقي، والطبراني في المعجم الكبير، وعبد الحق الأشبيلي في الأحكام الشرعية، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وهذا أبو إسحاق السبيعي اختلط في آخر عمره وكان كثير التدليس، وقد عنعن هنا في هذا الحديث، قد عنعن، والمدلس إذا عنعن ردت يعني روايته ولا تقبل روايته. ومع هذا فقد قال الحافظ في هذه الزيادة إسناد رجاله ثقات. طيب، ولا يعني أنه كون الحديث أنه من رجاله كما قلنا أن كون الرجال ثقات لا يدل على صحة الحديث. فالمقصود أنه لما قال فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال ائتني بحجر، يفهم منها أنه لا يجزئ الحجران في التطهير، فلا بد أن يأتيه بحجر ثالث، لا بد أن يأتيه بحجر ثالث على هذه الزيادة المختلف في صحتها. وإذا لم يحصل الإنقاء، إذا لم يحصل الإنقاء من النجاسة بثلاثة أحجار، فماذا يفعل؟ فيستنجي بأكثر من ثلاثة أحجار، لكن لا بد أن يوتر في استخدام الحجر. فعن سلمة بن قيس رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر. والحديث متفق عليه، إذا توضأت فاستنثر وإذا استجمرت فأوتر، فأوتر أي على الوتر. فإذا ما اكتفى بتطهير المحل بثلاثة أحجار فليستنجي بخمسة أو فليستنجي بسبع. قال الباجي رحمه الله في شرح الموطأ قال مسألة ومن بال أو تغوط فإنه لا يجزيه على قول من يعتبر العدد أقل من ستة، أقل من ستة أحجار، ثلاثة أحجار لكل مخرج مع الإنقاء، فإن لم يوجد الإنقاء بثلاثة أحجار فلا خلاف في أنه لا بد من الزيادة عليها حتى يوجد الإنقاء. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل وأما بأكثر من ثلاث فلا بأس به لأنه أدخل في الإنقاء. وقد ذهب الشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهوية وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجب أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات، وإذا استنجى للقبل والدبر وجب ست مسحات، لكل واحد ثلاث مسحات. قالوا والأفضل أن يكون بست أحجار، فإن اقتصر على حجر واحد له ست أحرف أجزاه، أي له ست يعني جهات وليس مكورا، فله يعني أن يقتصر على حجر واحد إذا كان له ست أحرف، يقول أجزاه. وكذلك تجزئ الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بأحد جانبيها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر، أي الخرقة التي يعني تكون سميكة ولا تكون شفافة. قالوا وتجب الزيادة على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاء بها. وذهب مالك وداود إلى أن الواجب الإنقاء، فإن حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي وذهب العترة وأبو حنيفة إلى أنه ليس بواجب. وعلى هذا يستطيع أن يستنجي المسلم المسافر في بعض بلاد الكفر التي لا يستعملون الماء مطلقا في دورات المياه، وإنما يستعملون المناديل الورقية، فله أن يستنجي بالمناديل الورقية، لكن لما كانت هذه المناديل شفافة فليستعمل المسلم أكثر من واحدة مصفوفة معا، وبه يحصل التطهير والإنقاء، والله أعلم. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وهذه الثلاثة لأحد السبيلين، يعني هذه الأحجار الثلاثة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء هي لأحد السبيلين، ويشطط للآخر ثلاثة أيضا فتكون ستة، لحديث ورد بذلك في مسند أحمد على أن في النفس من إثبات ستة أحجار شيئا. والكلام للصنعاني رحمه الله، فإنه صلى الله عليه وسلم ما علم أنه طلب ستة أحجار مع تكرر ذلك منه مع أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكرر معه طلب الحجارة طلب الحجارة للاستنجاء من بعض الصحابة، وما علم عنه أنه استنجى بأكثر من 3 أحجار للسبيلين أي للمخرجين. ومع هذا فقد جوز أهل العلم ذلك، فقد جوز أهل العلم أن يستعمل لكل مخرج أي للذكر يستعمل 3 أحجار وللدبر يستعمل 3 أحجار. وقال صديق حسن خان القنوتي في الروضة الندية يقول: واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا، إذ يصدق قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط أو بعد الغائط فقط أو بعدهما. أي يجوز أن يستعمل هذه 3 أحجار استنادا إلى هذا الحديث الذي ذكر فيه الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فاستنادا إلى هذا الحديث يستنجي للبول يستطيع ب3 أحجار وبعد الغائط أيضا ب3 أحجار، ويستطيع أن يستنجي لهما أي للبول والغائط معا أيضا ب3 أحجار، لأن هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول صديق حسن خان يقول: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وكان يأمرنا ب3 أحجار، يصدق على كل ذاهب إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط أو إلى الغائط فقط أو لهما. إذن هذا هو الأصل، الأصل أن يستعمل 3 أحجار للمخرجين للقبول والدبر، لكن إن احتاجه في الإنقاء والتطهير إذا وجد أنه لم يعني المكان لم يتطهر ويحتاج إلى أكثر من 3 أحجار فقد جوز ذلك بعض أهل العلم أو جمهور العلماء جوزوا ذلك وإن كان في النفس من ذلك شيء، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر 3 أحجار فبها يحصل الإنقاء، أما أننا نقول أنه لا يحصل الإنقاء ب3 أحجار وإنما لا بد أن يعني أن يزيد على ذلك، فهذا قد يفهم من حديث ومن استجمر فليوتر، قد يفهم من هذا الحديث على العموم على عموم هذا الحديث، وقد يفهم أيضا من باب النظر أنه إذا وجدت النجاسات ولم يحصل الإنقاء ب3 أحجار فيحتاج حينها الذي يقضي حاجته يحتاج إلى الزيادة على 3 أحجار، والله أعلم. وأما الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من النهي في قصة دعوته لنفر من الجن كما أخرجها مسلم وغيره، وفيها أن الجن سألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه راوي القصة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وعند ابن حبان بلفظ: فلا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعلى هذا لا يجوز الاستنجاء بشيء من مطعومات الإنس ودوابهم من باب أولى. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في النيل: وفيه أي في هذا الحديث تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق بها المحترمات كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك، أي لا يجوز الاستنجاء بهذه الأمور التي هي لها حرمة أو لها احترام عند العلماء، كذلك لا يجوز الاستنجاء بالمطعومات ولا بأجزاء الحيوانات. وقال أيضا الشوكاني رحمه الله: وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس، فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس. وهذا على القول بأن يعني الروثة هي نجس، على هذا القول يستنبط من هذا الحديث أنه النهي عن جنس النجس، فلا يجوز الاستنجاء بشيء نجس أو متنجس. لماذا؟ لأن النجس ينجس المحل، فكيف يطهر يعني المسلم المخرج بأمثال هذه النجاسات؟ وأما كيفية المسح بالحجارة فقد ورد في ذلك حديث أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق أبي بن العباس بن سهل الساعدي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: أولا يجد أحدكم 3 أحجار، حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة وحجرا للمسربة. والصفحتان هما جانبا الدبر، والمسربة مجرى الحدث من الدبر. فهذا الحديث قد بين الكيفية أنه يستعمل حجرين لجانبي الدبر وحجر لمجرى الحدث من الدبر، واستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على هذه الكيفية. والحديث قال فيه الدارقطني إسناده حسن، وأقره البيهقي، وتبعهما ابن القيم في إعلام الموقعين فقال حديث حسن، لكن أبين هذا قبي بن العباس ضعفه أحمد، وضعفه أيضا ابن معين والبخاري والنسائي، وقال العقيلي فيه له أحاديث لا يتابع على شيء منها، منها حجران للصفحتين وحجرا للمسربة. وقد فصل القول في تضعيفه العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، فلهذا لا يحتج بهذا الحديث، وإن أراد يعني المسلم أن يأخذ بمعناه فلا بأس، أما أن يحتج به كحديث فلا يحتج بمثله. وأما أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالحجارة؟ فالاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة. الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة لعدة أحاديث، من ذلك ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني عن طلحة بن نافع أبي سفيان قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت، وهي الآية المقصود بها فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، فقال صلى الله عليه وسلم فهو ذاك فعليتموه، أي لما ذكروا الوضوء للصلاة هذا كل المسلمين يتوضؤون للصلاة، والاغتسال من الجنابة كذلك يفعله كل المسلمين، وإنما تميزوا بماذا واختصوا بماذا؟ لما قالوا ونستنجي بالماء، فقال صلى الله عليه وسلم فهو ذاك فعليتموه. وهذا دليل على أفضلية الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجارة. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء، وهي الآية القرآنية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، أي نزلت هذه الآية التي أثنى فيها الله عز وجل على أهل قباء بهذا العمل وهو الاستنجاء بالماء. وفي مسند الإمام أحمد وحسن الألباني إسناده عن شرحبيل عن عويم بن ساعد الأنصاري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وهذا يعني أنهم أخذوا الاستنجاء بالماء من اليهود، وأن هذه أطهر من الاستجمار بالحجارة، أو أنه أفضل وليس من باب الطهورية وإنما من باب الأفضلية، الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة. وأخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا مس ماء. والمقصود به أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج فإنه يستنجي بالماء من عادته بعد أن سمع هذا الثناء على أهل قباء، فكان صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء قبل الخروج، وليس المقصود به بعد الخروج، وإنما قول أم المؤمنين ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط، أي انتهى من الغائط فيستنجي بالماء. وأخرج النسائي وابن حبان وغيرهم عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها نصحت هذه التابعية فقالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي كان يستطيب بالماء. فهذه الأحاديث مجموع هذه الأحاديث كلها تدل على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة. وأما مسألة الجمع بين الماء والحجارة فقد استحب جماعة من أهل العلم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء، فيستجمر أولا ثم يغسل المحل بالماء، واستدلوا بأن حديث مسجد قباء ورد فيه الجمع بين الحجارة والماء، ولهذا أثنى الله عز وجل عليهم. وقد رد الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة ذلك فقال: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن يكون القول بالجمع من الغلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول: أما حديث جمع أهل قباء بين الماء والحجارة ونزول قوله تعالى فيهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يقول: فضعيف الإسناد لا يحتج به، أي الحديث الذي ورد فيه أن أهل قباء جمعوا بين الاستنجاء بالماء وبين الاستجمار بالحجارة، هذا الحديث ضعيف لا يصح ولا يحتج به. يقول الشيخ الألباني: ضعفه النووي والحافظ وغيرهما. يقول: وأصل الحديث عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة دون ذكر الحجارة كما تقدم ذكره، الحديث ورد وصح عن مسجد قباء لكن دون ذكر الاستجمار بالحجارة بعد الاستنجاء بالماء. يقول: ولذلك أورده أبو داود في باب الاستنجاء بالماء وله شواهد كثيرة، أي الاستنجاء بالماء ليس في شيء منها ذكر الحجارة، وقد بينت ذلك في صحيح سنن أبي داود. انتهى كلام الشيخ الألباني. فهذا دليل على أنه لا يجوز الجمع بين الماء وبين الحجارة في الاستنجاء. أما مسألة نضح الفرج فيشرع بعد الانتهاء من الاستنجاء وقبل الخروج من الكنيف، يشرع لمن قضى حاجته أن ينضح الفرج والثياب بالماء، وذلك برش الماء عليهما. لماذا؟ لدفع الوساوس والشكوك التي يقذفها الشيطان في نفس المتوضئ، فهذا الأمر مشروع. ويدل على ذلك حديث زيد بن حارثة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء، لما يخرج من البول بعد الوضوء، علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الألباني: وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح فرجه، توضأ مرة أي استعمل الوضوء مرة لا ثلاثا ونضح فرجه، فهذا كله مشروع وجائز. أخرجه الدارمي والبيهقي، وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شكا إليه رجل فقال: إني أكون في الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا، أن بذكري بللا، قال: قاتل الله الشيطان، إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث، فإذا توضأت. والنصيحة لعبد الله بن عباس لهذا الرجل الذي كان يخيل إليه أو يوسوس إليه في مثل هذا البلل، فقال: فإذا توضأت فانضح فرجك بالماء، فإذا وجدت قلت هو من الماء، أي فإذا شعرت بأن هناك بلل فقل هذا من الماء الذي يعني نضحته على فرجي. يقول: ففعل الرجل ذلك فذهب، أي فذهب هذا الوسواس وهذا الخيال أو هذه الشكوك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وأما الانتضاح فقال أبو عبيد الهروي: هو أن يأخذ قليلا من الماء، وليس يأخذ يعني كثيرا من الماء، وإنما يأخذ مجرد لرش المكان، هو أن يأخذ قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس، لينفي عنه الوسواس. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: والحق أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء، كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. فهذا إذن قضية النضح بعد الإكمال من الاستنجاء، فله أن ينضح على فرجه وعلى ثوبه، فإذا خيل له في الصلاة أو جاءته الوساوس والشكوك فيحدث نفسه بأن هذا البلل من الماء الذي نضحه على فرجه وثوبه، وبهذا تزول عنه الوساوس. وبعد الخروج من الكنيف أو بعد قضاء الحاجة وقبل الوضوء يشرع دلك اليد التي استنجى بها إما بالأرض أو بما يقوم مقامها لإزالة القدر والرائحة الكريهة. فقد أخرج النسائي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض. توضأ صلى الله عليه وسلم أي إذا أراد أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم فكان يدخل الاستنجاء ثم يقضي حاجته، ثم إذا استنجى وأكمل الاستنجاء وخرج دلك يده بالأرض. قال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي قال: أي مبالغة في تنظيفها وإزالة للرائحة الكريهة عنها، أي أن هذا الفعل الحكمة منه مبالغة في تنظيفها وإزالة للرائحة الكريهة عنها. وأخيرا بقي لنا قول المؤلف رحمه الله: وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ، أي قبل الدخول في الكنيف أو قبل الوقوف في محل قضاء الحاجة يستحب له أن يتعوذ بالله تعالى من الخبث والخبائث بعد أن يسمي الله، فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي أنه يستعيذ بالله عز وجل متحصنا به من الجن ذكورا وإناثا وما يتعرض منهم من مكروه وأذى، وبهذا الذكر يستر المستنجي عورته منهم ويحفظ نفسه من أذاهم ومكرهم ووساوسهم. فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم عن زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش أي هذه المراحيض وهذه الكنف وهذه المحلات التي يقضى فيها الحاجة، إن هذه الحشوش محتضرة أي محتضرة بالجن، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الألباني وإسناده صحيح على شرط البخاري كما بينته في صحيح سنن أبي داود. إذن هذا الحديث حديث صحيح أن على المسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أن يدخل إلى المرحاض فعليه أن يتعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال الحافظ في الفتح في تفسير معنى الخبث والخبائث: أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم أو من ذكران الشياطين وإناثهم، من ذكران الشياطين وإناثهم. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. انتهى كلام المبارك فوري. وقد أخرج أيضا الترمذي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث: وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني من طريقين عنه، فالحديث حسن على أقل الدرجات. إذن الجمع بين هذين الحديثين، لم يرد حديث واحد يجمع بين الحديثين، أي بين البسملة بسم الله وبين الاستعاذة أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لم يرد حديث يجمع بين الأمرين، وإنما ورد حديثان، وللمسلم أن يقول هذين الذكرين فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن يدخل المرحاض. وإذا خرج من الكنيف أو قضى حاجته وتحرك من مكانه، لأنه قد يكون أنه هناك كنيف وهناك كنف ومرحاض فيدخل إليها، وقد لا يوجد المرحاض وإنما يذهب إلى الفضاء ويبتعد عن الناس، فإذا قضى حاجته وتحرك من مكانه الذي قضى حاجته فيه، فيستغفر الله ويقول: غفرانك، فقد أخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وقد يقول قائل ولماذا يستغفر الله بعد الخروج من الكنيف؟ أي ما الحكمة من هذا الاستغفار؟ قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي وقد ذكر في تعقيبه صلى الله عليه وسلم الخروج بهذا الدعاء وجهان، أحدهما أنه استغفر من الحالة التي اقتضت هجران ذكر الله تعالى، فإنه يذكر الله تعالى في سائر حالاتها إلا عند الحاجة. وثانيها أن القوة البشرية قاصرة عن الوفاء بشكر الله ما أنعم الله عليه من تسويغ الطعام والشراب وترتيب الغذاء على الوجه المناسب لمصلحة البدن إلى أوان الخروج، فلجأ إلى الاستغفار اعترافا بالقصور عن بلوغ حق تلك النعم، كذا في المرقات. يعني هناك قولان في بيان الحكمة من قول الذي يقضي حاجته بعد الخروج يقول غفرانك، هناك يعني حكمتان أو معنيان، هناك معنيان لهما. الأول أنه استغفار من الحالة التي اقتضت هجران الذكر، أي لأنه في هذه الحالة في حالة قضاء الحاجة لا يستطيع أن يذكر الله، ففي هذه الحالة هجر ذكر الله عز وجل فيعوضه بالاستغفار بعد قضاء الحاجة. والقول الثاني أن القوة البشرية، أي أن النفس لما يعني بعد هذا الأكل والشرب وبعد ما حصل في يعني في بدنه من هذه الأمور من ترتيب الغذاء وغير ذلك ومما يناسبه وإخراج ما يضره، فهذا كله لا يستطيع العبد أن يوفي ذلك يعني بشكر الله عز وجل، ولو شكره فلا يوفي بشكره، فكأن عدم الوفاء أو القصور في الوفاء بشكر هذه النعمة وإخراج هذه المطار يعوضه بالاستغفار لله عز وجل بعد الخروج من المرحاض. وأما الحمد بعد الخروج من الكنيف أو بعد قضاء الحاجة، الحمد بعد الخروج من الكنيف أو بعد قضاء الحاجة، فقد جاءت أحاديث يعني المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يكتفي بقول غفرانك وإنما يحمد الله عز وجل ويقول غفرانك. مسألة الحمد بعد الخروج من المرحاض جاءت فيها حديث من ذلك بلفظ إذا خرج أحدكم من الخلاء فليقل الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وفي لفظ آخر الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، وفي لفظ ثالث إذا خرج أحدكم من الغائط فليقل الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. وهذه الحديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، كما قال النووي رحمه الله في شرح المهذب بعد ذكر حديث عائشة المتقدم الذي فيه ذكر غفرانك، قال النووي وهو حديث حسن صحيح، أي لفظ غفرانك، وجاء في الذي يقال عقب الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور، أي قول القائل غفرانك. فإذا الحديث الحمد بعد الخروج من الكنيف أو بعد قضاء الحاجة هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينتهي الكلام عن باب قضاء الحاجة، والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر سنته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.